بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى في كتاب النعوت: الرب. قال: أخبرنا محمد بن عثمان قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا هشيم عن يعلى بن عطاء عن عمرو بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، علمني كلمات أقولهن إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل: اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. قلها إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أويت إلى فراشك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين، اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال المصنف الإمام النسائي رحمه الله تعالى: قال الرب. هذه الترجمة عقدها لبيان ما يتعلق بهذا الاسم العظيم من أسماء ربنا تبارك وتعالى الحسنى. والرب هذا الاسم دال على ثبوت الربوبية لله عز وجل، وصفا له جل في علاه. فالرب أي ذو الربوبية على خلقه أجمعين. والربوبية تنتظم معان عديدة، منها الملك والخلق والرزق والتدبير ونحو ذلك من المعاني، هذه كلها من ربوبية الله سبحانه وتعالى. ولهذا فإن هذا الاسم من أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى دال على معان عديدة لا على معنى مفرد. فالرب يدل على ثبوت الربوبية، ربوبية الله سبحانه وتعالى على خلقه أجمعين، خلقا وملكا وتدبيرا وتربية إلى غير ذلك من المعاني. وربوبية الله سبحانه وتعالى هي إيمان بأفعال الله عز وجل وملكه لهذا الكون وتصرفه فيه، خلقا و تدبيرا وملكا وتصريفا لأموره. والخلق كله طوع تدبير الله وتسخيره جل في علاه، فإن مشيئة الله في المخلوقات نافذة، وقدرته سبحانه وتعالى شاملة جل في علاه. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فالحاصل هذا اسم عظيم من أسماء ربنا تبارك وتعالى الحسنى، ولا يجوز أن يطلق معرفا بأل إلا على الله سبحانه وتعالى. أما بالإضافة بالمعاني المخصوصة، مثل أن يقال رب البيت أو رب الدار أو رب المزرعة أو رب نحو ذلك بمعنى الصاحب أو المالك لها، فهذا الإطلاق صحيح لا حرج فيه. أما الرب معرفا بأل فإنه لا يصح أن يطلق إلا على الله سبحانه وتعالى، فهو رب العالمين، خالقهم، رازقهم، المالك لهم، المتصرف في شؤون الخلق كلها، لا شريك له سبحانه وتعالى في شيء من ذلك. أورد المصنف الإمام النسائي رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة في ذكر مجيء أبي بكر الصديق رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقوله علمني كلمات أقولهن إذا أصبحت وإذا أمسيت، علمني كلمات، أراد أن يعلمه دعوات يدعو الله سبحانه وتعالى بها في صباحه وفي مسائه. وأيضا نظير هذا مما جاء عن صديق الأمة ما ثبت في الحديث الصحيح أنه رضي الله عنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيح قال علمني دعاء أدعو الله به في صلاتي وبيتي، فقال له عليه الصلاة والسلام تقول اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. هنا أخي الكريم تأمل، فهذا صديق الأمة وأفضلهم وأعظمهم فقها وبصيرة ودراية بهدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، ولم يفتح على نفسه باب تكلف مثل ما هو الحال عند كثير من المتأخرين، بل إن بعضهم أفردوا كتبا في الدعاء كلها قائمة على التكلف، كلها قائمة على التكلف، وتراها كثيرا في أيدي الناس أدعية المتكلفين التي هي تخرصات وأشياء صاغوها بعقولهم وفكرهم المجرد، وتراها في أيدي العوام والجهال يقرؤون بها، حتى إن بعضها فيها انحرافا شديدا عن الحق وعن الهدى، ففيها في بعضها استغاثات شركية، وفي بعضها ألفاظ بدعية، وفي بعضها ضلالات متنوعة، وهي في أيدي الناس. أما الصحابة رضي الله عنهم عافاهم الله من ذلك، ما كانوا يتكلفون. أبو بكر رضي الله عنه عنده قدرة على أن يصوغ دعاء يدعو الله به في صباحه ومسائه أو يدعو به في بيته، فما تكلف دعاء يصوغه لا لنفسه ولا لغيره، جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال علمني كلمات أقولهن إذا أصبحت وأمسيت. وفي الدعاء الآخر أو الحديث الآخر قال علمني دعاء أدعو الله به في صلاتي وفي بيتي. ونظير هذا أيضا جاء كثير عن الصحابة يأتون إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويطلبون منه أن يعلمهم دعوات يدعون الله بها، ما كانوا يتكلفون. وبهذا تدرك الفرق بين حال الصحابة ومن اتبعهم بإحسان وحال المتأخرين الذين فتحوا على أنفسهم وعلى غيرهم أبوابا من التكلف ما أنزل الله بها من سلطان. مر معنا قريبا أن الصحابة قالوا للنبي عرفنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك، علمهم والتزموا هذا الذي علمهم إياه. انظر إلى المتأخرين ماذا صنعوا في موضوع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف أنهم صاغوا صيغا متكلفة كثيرة جدا، حتى إنهم هجروا هذا الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم، بل إن بعضهم لا يعرفه وليس عنده منه خبر، وانشغل بهذه الصلوات المتكلفة التي ما أنزل الله سبحانه وتعالى بها من سلطان، حتى إن بعض المتكلفين أفرد كتبا مطولة في صيغ في الصلوات على النبي صلى الله عليه وسلم متكلفة ما أنزل الله بها من سلطان، بل إنها مشتملة في مواطن عديدة على أمور باطلة ومخالفة لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. فنستفيد من هذا المجيء، مجيء أبي بكر رضي الله عنه وخير الأمة وأفضلها رضي الله عنه وأرضاه إلى النبي وقوله له علمني دعاء علمني كلمات، نستفيد من هذا أن نتجنب التكلف ونغلق باب التكلف ونحرص على الهدي المبارك، هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وإذا وقفنا على ألفاظ النبي عليه الصلاة والسلام في الدعاء أيضا لا نتكلف أن نزيد، وإذا زيدت أشياء نتركها. إذا زادها بعض المتأخرين زادوها في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام نتركها، حتى وإن شاعت وانتشرت في الناس نتركها، لأن أدعية النبي عليه الصلاة والسلام تامة وكاملة، فلا نزيد، لا نزيد في دعواته، لأن هذه الزيادات نوع من الاستدراك، نوع من الاستدراك. ولو نظرت في الدعوات التي هي شائعة في الناس وتجد أن في بعضها استدراكات على أدعية النبي عليه الصلاة والسلام. مثلا في حديث أم المؤمنين عائشة قال: عليك بالكوامل من الدعاء، قولي: اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، إلى أن قال: وأسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. زاد بعضهم فيها: وعبادك الصالحون، وأعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. زاد بعضهم: وعبادك الصالحون. عباد الله الصالحين ما عندهم شيء من الخير زائد عن الدعوات الجامعة عن النبي المأثورة عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. مثلا في دعاء القنوت: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وقني شر ما قضيت، هذا الثابت. زاد بعضهم: وقني واصرف عني برحمتك شر ما قضيت، واصرف عني برحمتك، هذه زيادة لا أصل لها في أحاديث في المروي عن نبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه. فيما علم أم المؤمنين عائشة ليلة القدر قالت: تقولين: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. زاد فيها بعضهم: كريم، عفو كريم. فالحاصل أن الصحابة رضي الله عنهم وقاهم الله من هذه التكلفات، وتقيدوا بالمأثور عن نبينا عليه الصلاة والسلام وحافظوا عليه، ولم يغيروا أو يزيدوا على أدعية النبي عليه الصلاة والسلام. الكلام الذي تقدم كله لا يعني أن المرء إذا عرضت له حاجات فدعا هكذا بحاجته وذكر حاجته بالصيغة التي جاءت على لسانه، لا حرج في ذلك، ولا هناك شيء ما يمنع من ذلك. لكن كلامنا فيما سبق أن الألفاظ النبوية والأدعية النبوية نحرص عليها، نحرص عليها كما جاءت، دون أن يفتح الإنسان على نفسه باب التكلف في الزيادة على ما صح وثبت عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. قال: علمني كلمات أقولهن إذا أصبحت وإذا أمسيت. هذا يفيد أن هذا الدعوة المطلوبة والمسؤول عنها تكون وظيفة للمسلم في صباحه ومسائه. فقال عليه الصلاة والسلام: قل: اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكة، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه، قلها إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أويت إلى فراشك. ثلاث مرات تقال، مرة في الصباح، ومرة في المساء، ومرة عندما يأوي المرء إلى فراشه لينام. وهي دعوات عظيمة جدا ينبغي على المسلم أن يحفظها وأن يحافظ عليها وأن يواظب على الاتيان بها في الصباح والمساء وعند النوم. بدأ هذا الدعاء بتوسلات عظيمة إلى الله عز وجل: اللهم فاطر السماوات والأرض، أي خالق السماوات والأرض ومبدعهما عن غير مثال سابق بهذا الخلق البديع والإيجاد لها على هذه الصورة المتقنة العظيمة الدالة على كمال خالقها سبحانه وتعالى. فهذا توسل إلى الله بأنه فاطر السماوات والأرض. عالم الغيب والشهادة، أياما أحاط علما بكل شيء فلا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، أحاط بكل شيء علما. عالم الغيب والشهادة، أي الغيب والشهادة بالنسبة لنا نحن، كلها سواء عند الله سبحانه وتعالى. فالغيب عنده شهادة والسر عنده علانية، لكن عندما نقول غيب وشهادة هذا بالنسبة لنا نحن، في أشياء هي من الغيب وأشياء هي من الشهادة التي نشاهدها. أما الله سبحانه وتعالى فالغيب عنده شهادة والسر عنده علانية، لا تخفى عليه سبحانه وتعالى خافية. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، هذا كله سواء عند ربنا جل في علاه. فهذا توسل إلى الله بعلمه، علمه الذي وسع كل شيء، وأنه سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء جل في علاه، رب كل شيء ومليكه. هذا توسل إلى الله سبحانه وتعالى بربوبيته، وهذا موطن الشاهد من سياق الحديث للترجمة، إثبات هذا الاسم العظيم لله سبحانه وتعالى. رب كل شيء أي رب جميع الكائنات والمخلوقات، كما قال الله الحمد لله رب العالمين، وكما قال الله خالق كل شيء. فهذا توسل إلى الله بربوبيته للأشياء كلها والمخلوقات جميعها، وأيضا توسل إليه بأنه المالك لها وأنها طوع ملكه وتسخيره وتدبيره سبحانه وتعالى. ثم جاء الدعاء بعد هذه التوسلات: أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. ثبت زيادة صحيحة في بعض روايات هذا الحديث: وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. والحديث ثابت هذا الذي ذكره المصنف مع الزيادة التي جاءت في بعض الروايات، حديث ثابت عن نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام. فجملة ما تعوذ منه في هذا الدعاء أو ما أرشد أبي بكر أن يتعوذ بالله منه في صباحه ومساءه وعند نومه 4 أشياء: أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. الأمران الأولان فيهما تعوذ من منبعي الشر ومصدريهما، التعوذان الأولان فيهما تعوذ بالله من منبعي الشر ومصدريهما، وهما الشيطان والنفس الأمارة بالسوء، هذان منبع الشر. الشيطان الذي يدعو إلى كل ضلال وشرك وباطل، ولهذا قال الشيطان وشركه، أي ما يدعو إليه من الشرك والكفر بالله، وضبطت في بعض المصادر وشركه بفتحتين وشركه، والمعنى أي حبائله ومصائده وفخوخه التي يضعها لابن آدم لإيقاعهم في الضلال والباطل. وشر نفسي هذا أيضا منبع من منابع الشر، إن النفس لأمارة بالسوء. فهنا تعوذ من منبع الشر ومصدريه، وهما النفس الأمارة بالسوء والشيطان وما يدعو إليه من الشرك والكفر بالله سبحانه وتعالى والوقوع فيما يسخطه جل في علاه. والأمران الآخران: وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم، هذا تعوذ من المآل والمنتهى. فمنبع الشر، منبع الشر الشيطان والنفس الأمارة بالسوء، ونهاية ذلك ومآله أن يجر على نفسه، أن يقترف على نفسه سوءا أو يجر على الآخرين، أو يجره على الآخرين. فإذا هذا تعوذ من منبع الشر ومن نتيجتيه، تعوذ من منبع الشر ومن نتيجته. المنبع الشيطان والنفس الأمارة، ونتيجة هذا الشر الذي ينبع من الشيطان والنفس الأمارة أن يقترف المرء سوءا أو يجر السوء إلى الآخرين. فانظر هذا التعوذ ما أجمعه للسلامة من الشرور في منابعها وفي نتائجها ومآلاتها. وإذا وفق الله سبحانه وتعالى عبده المؤمن أن يصدق مع الله في صباحه ومساءه وعند نومه متعوذا بالله من هذه من الشر بهذه التعوذات التي هي تعوذ من منابعه ونتائجه، فإنه يحيا حياة طيبة سالما فيها بإذن الله سبحانه وتعالى من الشرور وغوائلها. ولهذا جدير بكل مسلم أن يحرص على هذا التعوذ وأن يواظب عليه. سبحان الله، إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام علمه أبو بكر، ننتبه يا أخوان، إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام علم أبا بكر أن يقول هذا الدعاء أو هذا التعوذ في الصباح والمساء وعند النوم، يواظب عليه 3 مرات في اليوم، وهو من هو خير الأمة رضي الله عنه وأرضاه وأفضلها، بل هو رضي الله عنه خير الناس في كل الأمم بعد النبيين، كما صح في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين عدا النبيين، تأتي مرتبته في الخيرية بعد النبيين مباشرة في كل الأمم. وعلمه أن يقول هذا التعوذ العظيم: أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. وفي الدعاء الآخر الذي أشرت إليه لما قال: علمني دعاء أدعو الله به في صلاتي وبيتي، قال: تقول: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. علم النبي عليه الصلاة والسلام أبا بكر أن يقول: ظلمت نفسي ظلما كثيرا. ومن هو رضي الله عنه في مكانته وفضله وخيريته. وهذا يستفاد من شدة حاجة الإنسان أن ينتبه لنفسه وأن ينتبه لخطورة منابع الشر عليه، وأن لا يغتر لا بعلم ولا بعبادة وفق لها ولا بصلاح استقام عليه فترة من، لا يغتر بشيء من ذلك، بل يلجأ إلى الله يوميا أن يعيذه من الشر من منابعه ومن نتائجه، ويلجأ إلى الله سبحانه وتعالى يوميا أن يغفر له ذنوبه وظلمه الكثير لنفسه، يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. فكل أحد محتاج إلى ذلك. هذه فائدة عظيمة نستفيدها من تعليم نبينا عليه الصلاة والسلام للصديق الأمة وخيرها أبي بكر رضي الله عنه أن يدعو بهذه الدعوات العظيمة. قال: قلها إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أويت إلى فراشك. فعلم من ذلك أن هذا مما يقال في 3 مواطن في اليوم والليلة: في الصباح والمساء وعند النوم. وهذا أيضا فيه من السخاء في بذل العلم وبيانه، فإن أبا بكر سأل عن شيء يقول في الصباح والمساء، فزاده النبي عليه الصلاة والسلام عند النوم، زاده النبي صلى الله عليه وسلم عند النوم أن يقول هذا في صباحه ومسائه وعندما يأوي إلى فراشه لينام. نعم. قال رحمه الله تعالى: الملك. قال: أخبرنا سويد بن نصر قال: حدثنا عبد الله عن يونس عن الزهري قال: أخبرني سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وأخبرنا سليمان بن داود قال: حدثنا ابن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقبض الله الأرض يوم القيامة ويطوي السماوات بيمينه ثم يقول أنا الملك أين ملوك الأرض؟ قال رحمه الله تعالى الملك، هذا اسم من أسماء الله الحسنى، هو دال على ثبوت صفة الملك وأن الملك كله لله جل في علاه، فهو مالك الملك وبيده الملك، والملك كله له جل وعلا، له ملك السماوات والأرض وما بينهما، مالك كل شيء سبحانه وتعالى. قول اللهم مالك الملك، فالملك الذي بيده الملك، الملك كله لله، الملك كله لله، لا شريك له في شيء من الملك ولا في مثقال ذرة. قال الله سبحانه وتعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دوني، قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. انظر هذا التدريج والتدرج في البيان في إبطال ما يتعلق به من المعبودات والأوثان والأولياء المزعومين. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله أيا كان لا يملكون مثقال ذرة، لا يملكون مثقال ذرة يعني في هذا الكون ولا هذا القدر اليسير، ما يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك، لا يملكون ذرة ملكا استقلاليا وليس أيضا عندهم شرك ولو في ذرة مشاركة وما لهم فيهما من شرك. فالملك كله لله، الملك كله لله سبحانه وتعالى، وما كان بأيدي الناس من ملك فهو ليس ملكا استقلاليا وإنما ملك حصل لهم بتمليك الله ثم ينزع هذا الملك، كما قال قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. ولهذا الملك الذي يملك الإنسان مهما عظم لا يخلو من حالتين، إما أن ينزع منه، إما أن ينزع منه يكون مالكا ثم يصبح ولا يملك شيئا، أو يموت وينتقل ملكه لغيره، ينتقل ملكه لغيره. فالملك مهما عظم لا يبقى، لا يبقى لصاحبه ولا يبقى صاحبه له، إما أن يذهب هذا أو يذهب هذا، وهو ملك بتمليك الله. فالملك كله لله، الملك كله لله، واسم الله الملك دال على ذلك أن الملك كله لله. وفي الفقه في هذا الاسم العظيم أورد حديث أبي هريرة رحمه الله تعالى، أورد المصنف رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال كان يقول كان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبض الله الأرض يوم القيامة ويطوي السماوات بيمينه جل وعلا، يطوي السماوات بيمينه، يطويها طيا حقيقيا بيمينه سبحانه وتعالى، وهذا فيه إثبات اليد واليمين لله عز وجل على الوجه اللائق بجلاله وكماله. ثم يقول أنا الملك، أنا الملك أين ملوك الأرض؟ انظر ملوك الأرض وما يملكون مهما اتسع ملكهم يزول، مدته محدودة. أين ملوك الأرض؟ كل من كان يملك شيئا في الأرض أين هذا الملك؟ ولهذا إذا قام الناس يوم القيامة يقفون بين يدي الله عز وجل ليس معهم من الدنيا شيء، يأتون كما أخبر نبينا عليه الصلاة والسلام بهما، كما جاء في حديث عبد الله بن أنيس قال عليه الصلاة والسلام يحشر الله الناس يوم القيامة حفاة عراة بهما، قالوا وما بهما يا رسول الله؟ قال ليس معهم من الدنيا شيء، مطلقا، مهما كان يملك الإنسان ما يكون معه يوم القيامة مما يملكه في الدنيا ولا مثقال ذرة، لا يكون معه إلا العمل صالحا كان أو سيئا، لا يكون معه إلا عمله صالحا كان أو سيئا. يقول أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ أين ملوك الأرض؟ انتهى، مهما كان ملكهم في الأرض انتهى، ما بين يدي الإنسان في ذلك اليوم إلا ما قدم، أما الملك انتهى. قال أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ الشاهد من الحديث قوله أنا الملك، ففيه هذا الاسم، وهو أيضا اسم ثبت في كتاب الله سبحانه وتعالى في مواضع جاء ذكره من القرآن. نعم. قال رحمه الله تعالى المليك. قال أخبرنا أبو الأشعث قال حدثنا يزيد قال حدثنا سعيد عن قتادة عن مطرف عن عائشة رضي الله عنها أنها نبأت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه سبوح قدوس رب الملائكة والروح. قال رحمه الله تعالى المليك، هذا أيضا من أسماء الله الحسنى، الملك والمليك هذان اسمان ثابتان لله، ثابتان في القرآن والسنة. والمليك هذا الاسم ثبت في كتاب الله سبحانه وتعالى، كما أنه أيضا ثبت في سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام كما سيأتي في الحديث الثاني الذي ساقه المصنف، وكما تقدم في حديث أبي هريرة رب كل شيء ومليكة. فالمليك هذا اسم من أسماء الله، وقد جاء في موطن واحد في القرآن في آخر سورة القمر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، عند مليك مقتدر. فهذا اسم من أسماء الله، وهو كما تقدم دال على ثبوت الملك لله سبحانه وتعالى، وأن الملك كله لله جل وعلا، لا شريك له في شيء من ذلك. أورد حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها نبأت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه سبوح قدوس رب الملائكة والروح. سبوح قدوس هذان اسمان لله، أما أحدهما فقد ثبت في القرآن، الملك القدوس السلام في آخر الحشر ثبت في القرآن، وهذان الاسمان من أسماء التنزيه. فالسبوح أي المنزه عن النقائص والعيوب وعن كل ما لا يليق به، والقدوس المطهر عن ما لا يليق به وعن الند والمثال، فهما اسمان فيهما تنزيه الله سبحانه وتعالى، فهم من أسماء التنزيه. سبوح في تسبيح الله وهو تنزيه، وقدوس فيه تقديس الله وتنزيه أيضا عن ما لا يليق به جل في علاه، فهما اسمان من أسماء التنزيه، سبوح قدوس رب الملائكة والروح، رب الملائكة. والملائكة هم جند من جند الله عز وجل، والإيمان بهم أصل من أصول الإيمان وركن من أركان الدين، كما قال الله سبحانه وتعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة. فالإيمان بهم أصل من أصول الإيمان، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته. فالملائكة خلق من خلق الله وجند من جنده، جاء في القرآن والسنة ذكر لأوصاف لهم وأسماء وأعداد ووظائف، فنؤمن بكل ذلك، كل ما جاء مما يتعلق بالملائكة في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم نؤمن به، فهذا من أصول الإيمان. قال رب الملائكة والروح أي جبريل، الروح أي جبريل، تنزل الملائكة والروح فيها أي جبريل، وسمي جبريل روحا لأنه ينزل بالوحي وهو ملك وكل بالوحي. وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. الروح الأمين جبريل سمي روحا لأنه ينزل بالوحي الذي به حياة القلوب. الوحي نفسه سمي روحا، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، لأن حياة القلوب لا تكون إلا بالوحي. ومن ينزل بالوحي جبريل عليه السلام سمي روحا لأنه ينزل بالوحي الذي به حياة القلوب. وعطف جبريل هنا على الملائكة من عطف الخاص على العام لشرف الخاص ومزيد فضله، ويكون جبريل ذكر هنا مرتين، مرة في قوله رب الملائكة جبريل واحد منهم، ومرة بالتنصيص عليه تشريفا له وبيانا لفضله، وهو أفضل الملائكة، عليه السلام. وليس في الحديث شيء يتعلق بالترجمة، وأيضا نظرت في طرق الحديث وألفاظه في المصادر، قلت لعله يشير إلى شيء من ذلك، لم أجد أيضا شيئا من ذلك. فليس فيه شيء يتعلق في الترجمة. نعم. قال أخبرني علي بن مسلم قال حدثني عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثني أبي قال حدثني حسين عن ابن بريدة قال حدثني ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا تبوأ مضجعه: الحمد لله الذي كفاني وآواني وأطعمني وسقاني، والذي من علي وأفضل وأعطاني وأجزل. الحمد لله على كل حال، اللهم رب كل شيء ومليك كل شيء وإله كل شيء، أعوذ بك من النار. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث ابن عمر رضي الله عنهما في إثبات المليك اسما لله سبحانه وتعالى، قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا تبوأ مضجعه، يعني أخذ مكانه في مضجعه صلوات الله وسلامه عليه لينام، إذا تبوأ مضجعه يعني أخذ مكانه في فراشه أو إليه لينام، كان يقول: الحمد لله الذي كفاني وآواني وأطعمني وسقاني. ينام حامدا لله ذاكرا نعمة الله سبحانه وتعالى عليه. ولهذا من الأمور المهمة العظيمة التي ينبغي أن يكون المرء على ذكر لها عندما يأوي إلى فراشه أن يذكر نعم الله عليه مفصلة في المطعم والمشرب والمأوى والكفاية، يذكر نعم الله عليه فينامه ويحمد الله، يحمد الله سبحانه وتعالى على نعمه جل في علاه. قال: الحمد لله الذي كفاني وآواني وأطعمني وسقاني. كفاني من الكفاية، أي كفاني ما أهمني من أموري ومصالحي وحاجاتي، وكفاني أيضا تتناول معنى آخر، أي كفاني وقاني من الشرور، كفاني الشرور فوقاني منها وسلمني منها وحفظني. أليس الله بكاف عبده، أي واقيه وحاميه وحافظه، الحافظ له من أن تصيبه الشرور والأذى. الحمد لله الذي كفاني، فهذه الكفاية تتناول أمرين، تتناول كفاية المرء ما أهمه من مصالحه وحاجاته، وتتناول كفايته أي وقايته من الشرور والمؤذيات. قال: وآواني، أي أكرمني بمكان أأوي إليه، أكرمني بمكان أأوي إليه، بيت أسكن فيه أنا وأهلي وأولادي وهذه من نعم الله سبحانه وتعالى، هذه من نعم الله ومننه العظيمة التي من الله سبحانه وتعالى على عباده. ولهذا في سورة النعم، سورة النحل، وهي سورة عدد الله سبحانه وتعالى فيها نعما كثيرة أنعم بها على العباد، في آخر هذه النعم قال: والله جعل لكم من بيوتكم سكنا، وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم، ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين، والله جعل لكم مما خلق ظلالا، وجعل لكم من الجبال أكنانا، وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم، كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. هذه النعم التي عددها، وكانت هذه نهاية عد النعم في سورة النعم، سورة النحل، الغاية من هذه النعم أن نسلم لله وأن نستسلم لله وأن نكون عبادا مطيعين لله ممتثلين لأمره جل في علاه. فالحاصل أن المأوى نعمة، نعمة عظيمة من نعم الله علينا، أن جعل لنا مأوى، لم يجعلنا مثل البهائم منتشرين هكذا في الأرض، بل الإنسان له بيت يأوي إليه، والبيت يحجبه عن أنظار الناس، البيت يحجبه عن حرارة الشمس وعن برودة الشتاء، البيت سكن للمرء يطمئن ويسكن في بيته ويرتاح فيه من العناء، هذه نعمة عظيمة. ولهذا إذا الإنسان دخل لبيته أو إلى فراشه يذكر نعمة الله بهذا المأوى الذي هيأه الله سبحانه وتعالى وأكرمه جل وعلا به. كفاني وآواني وأطعمني وسقاني، وأطعمني وسقاني، يحمد الله وعلى الطعام والشراب. وفي الحديث يقول نبينا عليه الصلاة والسلام: إن الله ليرضى عن عبدي أن يأكل أكله فيحمده ويشرب الشربة فيحمده عليها، فينام وهو حامد، حامد لله على نعمة الكفاية ونعمة الإيواء ونعمة الطعام ونعمة الشراب. والذي من علي، وأفضل من من المن وهو العطاء، من علي بالمنن، وهذا تعميم بعد تخصيص، بعد أن خص المأوى والكفاية والطعام والشراب عمم قال: والذي من علي فأفضل، أي أعطاني العطاء الواسع والخير العظيم، وأعطاني فأجزل، أي أجزل لي العطاء. فيحمد الله سبحانه وتعالى العبد على نعمه، وهذا الحمد مؤذن بالمزيد، كما قال الله: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ولهذا يقول العلماء عن الشكر، يقولون: الشكر حافظ وجالب، الشكر حافظ وجالب، حافظ أي للنعم الموجودة، وجالب أي للنعم المفقودة. ولهذا أيضا قال بعض أهل العلم: إذا رأيت أمورك في نقص فاستقبل الشكر، أي أقبل على الله شاكرا، لأن الشكر يجلب لك النعم، كما أنه يحفظ، كما أنه سبب لحفظ الموجود عندك من نعم، أيضا يجلب لك النعم، كما قال الله: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم ماذا؟ لأزيدنكم، لأزيدنكم. فالشكر حافظ وجالب، فينام المرء وهو حامد لله على نعمه ومننه سبحانه وتعالى. قال: الذي من علي وأفضل وأعطاني فأجزل، الحمد لله على كل حال، والله سبحانه وتعالى يحمد جل في علاه على كل حال، يحمد على السراء، يحمد على الضراء، كما أنه يحمد على السراء، يحمد جل وعلا على كل حال، الحمد لله على كل حال. فيحمد المرء ربه، والرب سبحانه وتعالى محمود على كل حال. ولهذا المؤمن يحمد ربه على كل حال، يحمد ربه على كل حال، على السراء وعلى الضراء. والضراء التي تصيب المؤمن فيها خير للعبد، فيها خير، مثل ما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، فهو في سرائه وضرائه متقلب في خير، وأمره كله إلى خير. قال اللهم، هذه توسلات أيضا، اللهم رب كل شيء ومليك كل شيء وإله كل شيء، هذه توسلات إلى الله عز وجل بالربوبية والملك والألوهية، مثل ما في سورة الناس، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس، ذكرت ثلاثة التي جاءت في التعوذ الذي في سورة الناس، قال اللهم رب كل شيء ومليك كل شيء وإله كل شيء، توسل إلى الله عز وجل بهذه الوسائل الثلاث أن يعيذه من النار، أعوذ بك من النار. وهذا التعوذ من النار عند النوم، هذا التعوذ من النار عند النوم عندما يأوي إلى فراشه جاء في غاية المناسبة، ولهذا أيضا مما صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام فيما يقال عند النوم، اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك، اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك. لماذا؟ لأن النوم نفسه يعد موتة كما قال الله، ويعد وفاة كما قال الله تعالى، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى. فالنوم يعد وفاة، ولهذا عند النوم يذكر الإنسان البعث والحساب والنار، ولهذا ناسب أن يقول عندما يأوي إلى فراشه قني عذابك يوم تبعث عبادك، وناسب أيضا أن يقول أعوذ بك من النار، أعوذ بك من النار. هذا من جهة، ومن جهة أخرى كم من إنسان أوى إلى فراشه ونام وكانت هي النومة، ورقد وكانت هي الرقدة، مثل ما مر معنا في الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليه الموت. كم من نفس أمسكت وهي نائمة، ولهذا ينبغي على الإنسان أن يذكر إذا أوى إلى فراشه أن يذكر لقاء الله والحساب، فيكون من ضمن أدعيته التعوذ بالله من النار والتعوذ بالله من عذاب الله، قني عذابك يوم تبعث عبادك. ولهذا أيضا مما جاء في أدعية النوم، إن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين، لأن النفس التي أوت إلى هذا الفراش لتنام لا يدرى ماذا يكون أمره، قد تمسك وقد ترسل. فالشاهد أن هذه دعوة عظيمة ثابتة عن نبينا عليه الصلاة والسلام، يشرع للمسلم أن يقولها عندما يأوي إلى فراشه لينام. والشاهد من الحديث للترجمة قوله ومليك كل شيء، ومليك كل شيء. ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، إنه سميع مجيب، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه.